بعد ذلك ننتقل إلى رسالة بعث بها السائل من السودان إبراهيم حامد بخيت، يقول: ما معنى هذا الحديث ومن مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له؟ ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن الإنسان إذا كان يوم الجمعة الإمام يخطب إنه لا يعبث ولا يتلهى عن الخطبة بشيء. ومن العبث والتلهي عن الخطبة أن يمسح الحصى. المراد بالحصى الحصباء التي فرشت على مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عهده كان مفروشا بالحصباء، أي بالأحجار الصغيرة التي تشبه الجراد التي يرمى بها الحمار. والذي يمس هذا الحصاء يعني يمسه للعبث به يكون متلاهيا عن الخطبة. إذا تلهى عن الخطبة لا جمعة له. معنى لا جمعة له لأنه يحرم أجر الجمعة. وليس المعنى أن صلاته لا تصح، فصلاته صحيحة. وهذا الحديث وحديث إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، يدل على أهمية الاستماع إلى خطبة الخطيب يوم الجمعة، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتلهى عنها بشيء. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي دخل والإمام يخطب: صل ركعتين وتجوز فيهما، أي خففهما، وذلك من أجل أن يستمع إلى خطبة الجمعة. ولهذا كان الرجل إذا دخل يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني فإنه لا ينتظر إجابة المؤذن، بل يشرع في تحية المسجد لأجل أن يتفرغ لاستماع الخطبة، ولا ينتظر حتى إذا فرغ المؤذن أتى بالتحية، لأنه إذا سرع في التحية من حين أن يدخل فإنه يتفرغ لاستماع الخطبة. ومن المعلوم أن استماع الخطبة واجب وتحية المسجد سنة، ولا يمكن أن يعارض واجب بسنة، على أنه لا معارضة فيما إذا سرع في التحية من حين أن يدخل. وخلاصة هذا الكلام الأخير أنك إذا دخلت المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن أبدأ بتحية المسجد أو دخولك لأجل أن تتفرغ لاستماع الخطبة. أما إذا دخلت والمؤذن يؤذن في غير يوم الجمعة الأفضل أن تقف وتتابع المؤذن وتدعو بالدعاء المشهور المعروف بعد الأذان، ثم تشرع في تحية المسجد، فيفرق بين أذان الجمعة وأذان غيرها. جزاكم الله خيراً.